آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والاستجابة كلاهما مقدران، قد يجري بهما قلم القضاء ولا يقع في العالم شيء إلا ومضى به علم الله. يعني يقول قضية الاستجابة وعدم الاستجابة كلها أمره إلى الله عز وجل، وكله مما جرى به قلم القضاء الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى 50,000 سنة. إلا المؤلف يقول: ولا يقع في العالم شيء إلا ومضى به علم الله، يعني وما من شيء يجري إلا والله جل وعلا يعلمه. طيب، من يذكرنا يا إخوان بمراتب القدر؟ مراتب القدر، نعم، العلم، المشيئة، نعم، الكتابة، الخلق، ها؟ أربعة، هي مراتب القدر أربعة: الكتابة والخلق والعلم والمشيئة. الكتابة هي إن الله جل وعلا كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. المشيئة أنه لا يقع شيء في خلق الله إلا بمشيئته، فكل ما في العالم العلوي والعالم السفلي وكل ما يجري في كون الله جل وعلا لا يكون في شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا أنه ليس كل ما يشاءه الله جل وعلا يحبه، وهذا هو التحقيق في التفريق بين المشيئة والإرادة، وأن الإرادة متعلقها المحبة، فما يريده الله يحبه، وما يشاءه لا يلزم أن يكون محبوبا له، كما أنه لا يلزم أن يكون مبغوضا عنده سبحانه وتعالى. فالله تعالى شاء وقدر الكفر وأوجد الكافرين، أليس كذلك؟ ولكنه أعلم عباده بأنه لا يحب الكفر والكافرين. أما الخلق فالمقصود به أن الله تعالى خلق الخلائق وما هم عاملون، خلق الخلائق وهم عاملون، وما هم عاملون للرد على القدرية الذين قالوا إن الخلائق أو العبد يخلق فعل نفسه. والعلم المقصود به العلم الشامل العام لكليات الأشياء وتفاصيلها، فالله تعالى يعلم كل شيء إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى. إذن هذه مراتب القدر: الخلق والعلم والمشيئة والكتاب. يقول مؤلف: ولا يقع في العالم شيء إلا ومضى به علم الله وجرى به القلم، فلا يخرج شيء من دائرة القضاء والقدر، ولا يقدر أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله، ولا يملك نبي أو ولي إلا أن يسأل الله ويدعوه، لا حيلة له ولا سبيل إلا هذا السؤال والدعاء، وإذا شاء أجاب سؤله، أي أجاب الله سؤله وقضى حاجته، وإذا شاء منعه لحكمة يعلمها. فالله تعالى لا يجيب كل أحد ولا يمنع كل أحد، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، أعلم بخلقه بمصالحهم ومنافعه، وأعلم بما يريده سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في نصابها ومحلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤمن الموحد رابط الجأش ناعم البال. يعني هذه سنة كونية أجراها الله عز وجل لكل موحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ومعنى هذا كثير جدا في الكتاب والسنة. فالمؤمن الموحد رافق الجأش ناعم البال، رافق الجأش عنده قوة قلب، هو لا يتمنى البلاء لكنه إذا ابتلي صبر، كما قال شعيب لقومه لما هددوه وما نرى. قال الله جل وعلا: وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم هنا ربابة الجأش: إن ربي على صراط مستقيم. أي الله جل وعلا عليم حكيم، يقضي بعلم وحكمة سبحانه وتعالى، وما أجراه على عبده فهو به أعلم سبحانه وتعالى، وأنا راض بالله عز وجل وبقضائه وقدره. إن ربي على صراط مستقيم، أي مهما يفعل بي فإني راض به ربا وبشريعته. وكذلك المؤمن مفلح إن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ناعم البال أي مطمئن هادئ. ليس المقصود ناعم البال يعني الإنسان عنده ملايين مملينة ولهذا لا يكترث لمجريات الحياة الدنيا، لا أبدا. قد يكون فقيرا معدما وهو ناعم البال مطمئن هادئ، بل إنما نراه من الهلع والقلق عند أصحاب الأموال لا يكاد يوصف، نسأل الله العافية والسلام. فحبهم للمال طاردهم، وكلما ازداد مالهم كلما ازدادوا هما وغما للمحافظة عليه والخوف من ضياعه وإلى غير ذلك، وكلما ازدادت مسؤولياته تجاه من تحت يديه تدقيقا ومتابعة وإلى غير ذلك، فلا يزداد العبد إلا هما وشقاء، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا في البخاري من حديث أبي هريرة: مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عنده: ما تقولون، ما تقول في هذا؟ قال: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا حري، يعني هذا الرجل، مر رجل من صعاليف المؤمنين، صعلوك يعني فقير، صعلوك إنما ترد في كلام العرب، وكذلك في الكتاب والسنة المقصود بها الشخص الذي لا مال له أو الشخص الذي يفتئت على حقوق الآخرين. فعند العرب كانوا قطاع الطريق يطلق عليهم اسم الصعاليف، ويطلقون أيضا عن الفقير الذي لا مال له ولا جاه ولا مكان أيضا صعلوكا، بخلاف الموجود الآن. الصعلوك يعني الرجل السبي قليل الأدب أو صاحب المغازلات والمعاكسات إلى غير ذلك. هذا الرجل كان فقيرا، فقال الرجل: يا رسول الله، هذا حري إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا نكح ألا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض مثل الأول. هذه العلاقة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التصور الصحيح. فأنعم الناس بالا وأحسنهم حالا هم المتقون. ولهذا كان إبراهيم بن أدم يمسك كسرة من خبز يابس ويغطها في اليم ويأكل، ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. فسبحان الله، يعني علق بعض الناس يقول: يرحمك الله يا إبراهيم، أي نعيم من هذا، يعني كسرة خبز يابسة وماء يغط في اليم ويأكل، ثم يقول نعيم ويجالد عليه، لكن يقصد نعيم القلب والأنس بالرب سبحانه وتعالى. فأكثر الناس نعومة في البال وراحة هم أكثرهم توحيدا. ولهذا رؤوس الناس في الطمأنينة وراحة البال من هم؟ الأنبياء والمرسلون. لاحظ مثلا نبي الله أيوب، بلاء شديد ليس كذلك، ومع ذلك مع شدة هذا البلاء هو صابر لله، راض عن الله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولولا أنه رأى أن البلاء وصل إلى زوجته واستقر بها الحال إلى هذا الحد أنها قصت قرونها أي ضفائرها وباعته وباعتها لكي تخدم زوجها لصبر أكثر وأكثر، لكن لما رأى هذا البلاء وصل إلى زوجته سأل الله جل وعلا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فرج الله جل وعلا كربه وكشف عنه البلاء. والأنبياء كذلك يصابون بأنواع من الابتلاءات ويصبرون، لماذا؟ لأنهم من أعظم الناس توحيدا، وهم أعظم الناس توحيدا لله جل وعلا، وهكذا حالة العباد يتفاوتون في هذا البلاء. فالصبر والاحتساب والتحمل كله مبنى على معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. يقول مالك ضعيف العقيدة مشتت الفكر وزع النفس. لماذا مشتت الفكر؟ لأنه هائل في أودية الحياة الدنيا، تعلقت شعاب قلبه بشعب كثيرة في الدنيا، في المحبة عنده من ينازعه، وفي الرجاء عنده من ينازعه، وفي كذا وكذا المنازعون كثر. أما الموحد فقد جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى راضيا بقضائه وقدره، راض عن شرعه، يعلم أن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم الناس شيئا، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الغافرين سبحانه وتعالى، فقلبه مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف أخرج ابن ماجه عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه الشعب. هذا الحديث جاء من طريق صالح بن زريق العطار قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو به. وهذا الحديث ضعيف لا يصح لحال صالح بن زريق، فهو ضعيف الحديث، وكذلك سعيد بن عبد الرحمن وموسى بن علي متكلم فيهم، فالخبر لا يصح. وقد قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الذهبي في الميزان أي ميزان الاعتدال عن صالح بن رزيق ليس له إلا هذا الحديث وحديثه منكر، يعني هذا الخبر تفرد به وليس عنده إلا هذا الخبر، ومع ذلك هو خبر منكر. ويغني عنه يا إخوان حديث مسلم الذي أخرجه من طريق سؤال النبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطايا، عفوا والرجل زناها الخطا. والمقصود بالزنا هنا يا إخوان إيش؟ مقارفة الآثام، وليس هو فقط المقصود به الزنا الذي هو النظر بالعين فقط، فإن العين تزدري وتحتقر، والعين تستكبر وتتعالى، والعين تنظر في المحرمات أيضا، أليس كذلك؟ كل هذا داخل في جملة هذا الحديث. وكذلك الأقدام ليس مقصود بها فقط الخطى إلى الفاحشة فقط، هي داخلة في عموم السعي في الإفساد في الأرض، مثل لفظ الربا يا إخوان، لها معنى عام ومعنى خاص. معناها الخاص ربا الفضل أو ربا النسية، ثم أنواع الربا التي تنقسم تتفرع من هذين النوعين، ولكن هناك لفظ عام أو معنى عام بالربا أكل أموال الناس بالباطل، هذا معنى عام للربا. فالزنا له عموم وخصوص، الخصوص فيه النظر إلى العورات وهتها والسعي في ذلك بالسمع واليدين والقدمين. وله معنى عام معناه الإفساد في الأرض بنشر الفاحشة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى، أي يتمنى هذه الأشياء التي تعرض على الأعين والأسماع والأيدي والأقدام، ويصدق ذلك الفرد ويكذبه، أي إما أن يقع في الفاحشة بفرجه والعياذ بالله، أو أن يترك ذلك ويقتصر على هذه المحرمات بالجوارح. ومن رواية حديث النعمان أيضا في الصحيحين: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت فرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يدل أن هناك ما يفسد القلوب. وحديث حذيفة في الصحيحين في عرض الفتن، أصله في الصحيحين ولفظه في مسلم: يعرض الفتن عن القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، فعلى أسود مربادا كالفوز مجقية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وحديث الإمام أحمد من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه، فإذا عاد وزاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا من جميل ما يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فهذا القلب لا يطمئن ولا يهدأ إلا إذا اجتمع على الله جل وعلا. ولهذا لما أراد المشركون أن يخوفوا إبراهيم ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله جل وعلا عنه؟ قال: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحب الأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المشاهد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ عليه أو ألمت به ملمة فلم تنفرد تشتت فكره وذهب في طلب الغوث كل مذهب وهام في كل واد. يقول هذه حالة لازمة لكل عباد، كل عبد إذا نزلت به نازلة تشتت فكره وجال، وهذا الجولان يتعلق بما يفرج هذا الكرب ويضيف هذه اللهفة. الموحد يفزع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة مباشرة مباشرة، يتوضأ ويصلي بين يدي الله جل وعلا راكعا ساجدا، ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويتضرع حتى يكشف الله جل وعلا ما به. وكذلك الأنبياء مجرد أن يجتمع من أقوامهم يفزعون إلى من؟ إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يختلفون بكيد الكائدين، لأن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وهذا المخلوق مهما كان فإن ناصيته بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يصرف ذلك كيف شاء جل وعلا. أما المخذول المحروم من التوفيق والعياذ بالله مباشرة يتذكر قلبه عرض الحياة الدنيا من مال وجاه وسلطان وعشيرة وقبيلة وذكاء وفطنة وغير ذلك، وهذا قد وكل نفسه إلى ما يهلكه والعياذ بالله. وهل المعنى من ذلك أن لا يأخذ الإنسان بالأسباب؟ لا يأخذ. إنما المقصود من ذلك أن تكون ملتفتا إلى مسبب الأسباب، إلى الله رب العالمين، قلبك معلق بالله عز وجل. وأما المخلوق فهم إلا أدوات ووسائل، بل قد يضرك ولا ينفعك، بل قد تظن أنه يأتي النفع من جهته ولا يأتيك إلا الضرر والخيبة من جهته. إذن الإنسان عليه أن يعلم أن هذا المخلوق مهما كان ليس بيده شيء. يعني أحسن أحوالي أن يكون يا شيخوان شافعا، أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذا الشافع مأجور إن كان بالخير على كل حال، كما قال تعالى: مع المحسنين من سبيل، لكن أنت تكون مستضعفا مهينا عند الله تعالى عندما تعلق قلبك بهذا المخلوق وتعتقد أن هذا المخلوق سيجلب لك النفع ويقضي لك الحاجة وهو إلى غير ذلك. وهذه مصيبة كبيرة نقع فيها كثيرا إلا من رحم الله، نسأل الله العافية والسلام. العبد دائما أن ينزل حوائجه بالله عز وجل، ولهذا شرع الله لنا ماذا يا إخواني؟ الاستخارة. إذا حجبك أمر أو شيء استخير الله عز وجل بكل صغير وكبير، سل الله جل وعلا أن يختار لك، ثم سعى في بذل الأسباب المتاحة، يعقلها وتوكل. قال: وذهب في طلب الغوث كل مذهب وهم في كل واد، وقد تسول له نفسه أن يستصرخ النبي الفلاني، وقد تزين له أن ينادي فلانا من الأئمة، وقد يجول بخاطره أن ينظر لفلان من المشايخ وكذا من الشهداء، أو يخضع لجنية فلانية، أو يرجع إلى المنجم الفلاني أو الرمان الفلاني، وقد تحدثه نفسه بأن يراجع سادنا أو إماما من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه الأمور حرفة، أي الذين أشركوا بالله جل وعلا. قال: فيطلبون أن يبحث عن الفأل في كتاب، ومن هام في كل واد واتبع كل ناعق صرف الله عنه عنايته وأخرجه من عباده الصادقين، وأخطأ طريق التربية والهداية الربانية، وظل يهيم في هذه الأودية ويتيه في مهامه الأوهام والأحلام إلى أن يتلف ويهلك. فمنهم من تمذهب بمذهب الدهريين، ومنهم من سلك مسلك الملحدين، ومنهم من دخل في غمار المشركين، ومنهم من ابتلي بالسفسطة. وأما من توكل على الله ولم تنشغل به المذاهب عده الله في عباده المقبولين، وفتح الله عليه طريق الهداية وهدى قلبه، فأذاقه حلاوة الإيمان وغاشية من السكينة، ورزق من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش وبرد اليقين وهدوء النفس ما لا سبيل إليه لمن تشتتت فكره وتفرق هواه ثم إنه لا يخطئه ما قدر له وقسم، ولكن ضعيف العقيدة مشتت البال يعاني الحزن والقلق من غير جدوى، والمؤمن المتوكل الموحد ينعم بالهدوء والطمأنينة والسكينة. يقول: كلاهما يجري عليهما قدر الله، لكن فرق. هذا يجري عليهما كتب الله، تنزل بساحات البلية والرزية، ويضاف إلى ذلك الهم والغم الذي لا ينقطع عنه والعياذ بالله من جراء تشتيت قلبي في أودية المخلوقين والعياذ بالله ونسيانه الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤمن تقع بساحات البلايا والفتن والامتحانات، لكنه هادئ البال مطمئن إلى الله جل وعلا، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم يشير إلى ما يقع فيه كثير من العباد عند الشدائد والابتلاءات، ينسون التوحيد، وبعض يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به بالتحقيق عند نزول البلاء. تجد العبد يبتلى مثلا بمس أو بسحر أو بتسلط عدو، فيلجأ مباشرة إلى الكهان والرمالين والسحرة والمشعوذين، وكأنه ما قرأ التوحيد من قبل. وتعدي بعض يكون واحد ويأتي كسلف يقول: عندي قريب وقد وقع في ورطة وسلط عليه الجن وإلى غير ذلك، فما رأيك لو ذهبنا إلى الساحر الفلاني أو إلى الكاهن الفلاني، فإنهم يذكرون أن جنيه أعلى من جني فلان إلى غير ذلك للأسف الشديد. فتسأل تقول: يا أخي ما قرأت التوحيدا؟ ما تعرف التوحيد؟ هذه ابتلاءات وجل وعلا ليميز الخبيث من الطيب. المؤمن يتوكل على الله ويفزع إلى الله جل وعلا بالدعاء والرغبة والرهبة. ولاحظ كيف لما شكر النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الله عز وجل وتضرع إليه حتى أراه من طبه في المنام وأراه مكان السحر، فأخذه وأحرقه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن العبد عليه أن يعلم أن العبد معرض للابتلاءات والامتحانات، فإذا ابتلي عليه أن يثبت على عقيدته ويتعامل مع هذا الابتلاء بشرع الله تبارك وتعالى. قال: إن الله يرجع إليه في كل صغير وكبير، وإنه ليس كملوك الدنيا في تدبير المملكة والاستعانة بالحاشية. أخرج الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، يعني يسأله الإعانة على إصلاح هذا النعل وليوفقه ويسر له ذلك. وهذا الخبر لم أجده حقيقة في سنن الترمذي الموجود عندي، والحافظ ابن حجر أيضا أحال عليه في الفتح قال أخرجه الترمذي في السنن، فلعلها نسخة وقف عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعله وهم وقع، فإن الخبر أخرجه ابن حبان وغيره، ولا أعلم أنه أخرجه الإمام الترمذي، وإسناده فيه ضعف لأن مداره على قطن ابن نسير وضعيف الحديث، ولكن المعنى هذا متقرر في الكتاب والسنة، والله جل وعلا دعا عباده أن يسألوه سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، وأعلمهم أن الرزق عنده وقضاء الحوائج من عنده سبحانه وتعالى، وأنه هو المفرج الكربات والمغيب لله. فقد ذكرنا جملة من الآيات الدالة على هذا المعنى من قبل. قال المؤلف: ومعنى ذلك أن الله عز وجل وعلا لا يقاس على ملوك الدنيا، فإنهم يباشرون الأمور الخطيرة ويتولونها بأنفسهم، أما الأمور التافهة فيشيرونها إلى الخدم الموظفين. يقصد بالأمور الخطيرة التي يتولونها بأنفسهم ليس المقصود بها غمار الحروب والمعارك والجهاد في سبيل الله والثبات لله، لا، المقصود بها إذا كان هناك الأمر يتعلق بشريف من الشرفاء أو كبير من الكبراء أو يتعلق يعني مبلغ مالي ضخم كبير، هذه يتولونها بأنفسهم ولا يقبلون أن تحال على الوظيفة. أما إذا كانت المعاملات حقيرة يسيرة لا يلتفت إليها، أو فيها كما نقول بالعامية وجع راس وصداع، هذه يكيلها إلى الموظفين وغيره. قال: فيكيلون إلى الخدم الموظفين، فيلجأ الناس إليهم في هذه الأمور التي ليست ذات خطر وشأن، وليس الأمر كذلك فيما يختص بالله تعالى، فإنه هو القادر المطلق الذي يقدر على أن يصلح ما دق وجل من الأمور، وإن كانت في عددها وانتشارها كنجوم السماء ورمال الدهناء، وليس لأحد تصرف في مملكته. الدهناء يقصد بها لعله دهناء الجزيرة، فإن مساحة شاسعة في الربع الخالي مليئة بالرمال، وليس لأحد تصرف في مملكته، فيحب أن يطلب منه التافه كما يحب أن يطلب منه الأمر الجليل والعطاء الجزيل، لأن أحدا لا يملك شيئا سواء الصغير منه والكبير والدقيق والجليل. والله تعالى يحب العبد الملحاح ويحب عبده الذي كلما نزلت به نازلة فزع إلى الله. وتأمل في حديثي ابن عباس وأبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، حديث ابن عباس قال: فأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لك. لاحظ فاجتهد بالدعاء، فأنت أقرب ما تكون الله جل وعلا في صلاتك وأنت في حال السجود، ولهذا كان الصالحون يطيلون السجود يتضرعون لله جل وعلا، بخلاف الخلف الآن لا تكاد تجد العبد يجمع بين تسبيح ودعاء إلا من رحم الله. وأما السلف فكانوا يطيلون السجود ويسألون الله عز وجل ويتضرعون إليه في كل صغير وكبير وفي كل شأن من شؤون حياتهم ومعادهم. وقال في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. فبين القربة وبين الأمر اجتهاد في الدعاء. قوله هنا الصغير والكبير، يعني كان المؤلف يريد أن يشير إلى أن الإنسان عليه أن لا يحتقر شيئا في جنب الدعاء. بعض الناس يقول يعني معقول أسأل الله جل وعلا كذا فيحتقر هذا الشيء، فتجده لا يقرع إلى الله ولا يفزع إليه إلا في الأشياء المعظمة في نفسه، هذا غلط. الله جل وعلا يريدك أن تتعبده بالدعاء في كل صغير وكبير، ويحب ذلك سبحانه وتعالى. أصغر أشياء سل الله الإعانة عليها، وأعظم الأشياء سل الله الإعانة عليها. كن دائما لائجا بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهذه خصيصة تزيد منزلة عند الله، لا سيما في تفريج الكربات. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني يدعوننا على كل حال، فيما يرغبون يدعوننا، فيما يرهبون يدعوننا، إذا نزلت الشدة يدعوننا، وإذا كانوا في رخاء وسكون أيضا يدعوننا. فهم لا يدعون إلا الله جل وعلا، ويكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى. وعبد يدعو الله جل وعلا لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد عباده أن يجيبهم إذا سألوه سبحانه وتعالى. ولكن علينا أن نعلم أن العبد إذا سأل الله مسألة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها شرك يعني ومحرمات وضلالات وقطيعة الأرحام، فإن الله جل وعلا يؤتيه أحد ثلاثة أمور: إما أن يعاجله بالإجابة في الدنيا فيرى ذلك، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثل ذلك، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. وهذا مجده بعض العباد يوم القيامة شيئا عظيما كثيرا، حتى قال بعض أهل العلم: لعل أقواما يوم القيامة يتمنون أن لو لم يستجب الله لهم دعوة في الدنيا، لكثرة ما يرون أنه خير من الدعوات التي سألوا الله عز وجل، وأخر الدعاء عنه الجواب عنهم لمصلحتهم. فالعبد أحيانا يحب الشيء وفيه هلكته، ويبغض الشيء وفيه نجاته ونعيمه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ليس خير عادي بل خير كثير. فالعبد مسكين لا يعلم أين مصلحته، فرب سائل يسأل جل وعلا شيئا ويكون هذا الشيء فيه إبعاده عن الله جل وعلا. بعض الناس يسأل الله المال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأتبعهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلى الإنسان كثيرا ما إذا أغناه الله تعالى من واسع فضله يقع في الطغيان والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يكون رجاء الله جل وعلا، حتى إذا سألت الله جل وعلا عرضا من الدنيا فسأله التوفيق فيه والإعانة، وسأله أن يوفقك إلى أن تقوم فيه بحق الله عز وجل. إذا أتاك مالا تسأله أن يوفقك إلى أن تسلطه على هلكته بالحق. ولهذا لما يؤثر عن عمر أنه لما تلقى الله جل وعلا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال: اللهم لا حيلة لنا فيما زينت لنا، اللهم فأعنا على القيام بحقك فيها. لاحظ، هي محببة للنفس، ولا بد، ما في أحد يقول لا أحب المال، هذا كذاب. وما أحد يقول لك لا أحب النساء ونحو ذلك إلا أن يكون عنينا. فالشاهد أن النفوس تحب النساء وتحب الأموال وتحب أن يكون عندها رفاهية وراحة في الدنيا، ليس كذلك؟ لكن ليس هذا هو الشأن. الشأن أن توفق إلى أن تقوم بحق الله في هذه الأموال وفي هؤلاء النسوة فيما خولك الله جل وعلا ممن تحت يدك، والله تعالى أعلم. محاضرة عنوانها جميل وقوي ينبغي أن تحضر، يعلنها مسجد محمد هاشم الحكيم هنا في الشجرة يوم الجمعة هذا القادم عقب صلاة المغرب لفضيلة الشيخ سعيد نصر، بعنوان: التهاون بالسنة لماذا؟ أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا إخوان أنا أحبب يعني إحنا تأول الدرس قلنا السلام عليكم ورحمة الله وردتم علينا السلام، فيا حبذا لو لا تكتبون السلام في الورق، لأن ابن عباس يرى وجوب رد السلام في المكتوب، فحتى لا تكتبون في الحرج اسأل السؤال مباشرة من جزاكم الله خير. يسأل عن تقاعس النفس في طلب العلم الشرعي وإهمال المراجعة وحفظ المتون وإلى غير ذلك. أنا قلت مرارا يا إخوان هذا العلم دين يا إخوان وعبادة، نحن نتعبد الله تبارك وتعالى بهذا العلم، فما ينبغي أن تكثر هممنا يا إخوان، ولا تزهد في خير تسمع به أن تعمل به، ولا في شر تسمع به أن تنأى عنه، والعبد أن يعلم أنه كلما تعلم وعمل بهذا العلم كلما زاد قربا من الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نسمع عن ساعد الجد، ناهيك عن أن الثغرة مفتوحة في أمة الإسلام، ونحن بحاجة ماسة العلماء والدعاة بكثرة كافرة لكي على الأقل ندرأ بعض ما يجب على العلماء وطلب العلم أن يدرؤوه من الفساد والانحراف الموجود في ساحة الناس اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبتت السنة في شيء في كيفية القيام من السجود في الصلاة؟ هل يقوم باليدين أم الرجلين؟ ظاهر حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أنه قام معتمدا على الأرض. هل يجوز قراءة القرآن الإخلاص ثلاث مرات عند المقابر؟ لا تقرأ ولا آية في المقابر. أي قراءة قرآن عند القبور بدعة. ياسين، الفلق، الناس، البقرة، كل سواء، كل هذه البدع. ولا يجوز قراءة القرآن أصلا في المقبرة إلا أن تكون ضمن موعظة يعظ بها من ترفع له الأبصار ويسمع لمقاله، يتخلل في موعظته بعض الآيات لا حرج في ذلك، وهذا يدخل تبعا ولا يأتي استقلاله. وعليكم السلام. عشرة أسئلة. طيب لعله خلوا ورقنا من بكنا قالوا سنجي لنا إن شاء الله. هل يجوز أخذ المصحف الجيد من غير طهارة؟ نعم لا حرج في ذلك. وعليكم السلام. ما الفرق بين تغيير المنكر وإنكار المنكر؟ وورد الحديث تغييره. إنكار المنكر من تغييره أصل، عندما يستمر صاحب الباطل المنكر ولا ينكر عليه ثم تنكر عليه، فهل هذا تغيير في أمة محمد أم لا؟ تغيير. كل تقول للمخطئ أنت مخطئ هذا من التغيير. بالأمس كان السكوت عنه تاركون له يهيم في المنكرات والطاعات كما شاء متى شاء، عندما وقفت قلت له اتق الله جل وعلا هذا حرام ولا يجوز والصواب كذا وكذا، وإن لم يستجب لك وإن لم ينخلع المنكر المباشرة هذا تغيير للمنكر. وعليكم السلام. يقول احتج بعض الناس بالقدر في ارتكاب المعاصي، وذلك يذكر حديث احتج آدم مع موسى عليه السلام. لا حجة في هذا يا إخوان، ذكرناه من قبل. القدر الذي لا يجوز الاحتجاج به ما يستعين به العبد على مزيد من المعاصي، أما أن يعتذر بالقدر عما بدر من قبل وهو تائب نادم فهذا لا حرج فيه، وهذا ما وقع بين موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام. فموسى لما عاتب آدم احتج بالقدر، لأن الله قدر علي هذا وأنا تبت، فأي جريرة علي إذن؟ تبت وتقبل الله توبتي. لكن الإشكالية بمن يأتي ويقول لا أنا سأقع بالمعاصي وهو مصر على المواصلة في ذلك، فإذا قل له اتق الله قال هكذا قدر الله عليك، نقول نعم قدر الله عليك قبل قليل تقع بالمعصية. طيب من قال لك أن الله قدر عليك بعد قليل تقع بالمعصية؟ تعلم الغيب؟ وهذا هو رجم الغيب الذي يضيع الإنسان كما ضيع أهل الإشراك كما تقدم من قبل. يسأل عن سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد في أي كتاب من كتب ابن تيمية المطبوع الآن تجد المؤلف عفوا المعلق أو المخرج الكتاب يكتب مقدمة جيدة له، تجدون هذه جزاك الصدقة التي توزع في المساجد، يعني إذا كان باب إطعام الطعام لا حرج فيه كل وإن كنت غنيا. ما معنى السفسطة؟ السفسطة المأخوذ من السفسطائي هو الرجل كثير الجدل، السفسطائي هو الرجل كثير الجدل، وللأسف يعني أصبح الناس يعتبرون أن فلانا السفسطائي يعني فلان ذكي ومهلقم وعنده، ولا وهي حقيقة لفظ ذم عند السلف، إنما يقول فلان سفسطائي أي كثير الكلام كثير الجدل بالباطل. من هم الدهريون؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدهريون هم الذين يعبدون الدهر ويعتقدون أن الدهر هو الذي يصرف مجريات الأحداث. يسأل يقول قرأ أنه مثل بعض في السراح أنه قال هناك من صلى من الصحابة صلى خلف ملحد وهذه الصلاة خلفه، يعني كان يشير للحجاج، فالحجاج كان يصلي وراءه أنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، لكن لفظ الإلحاد شديدة حقيقة، إلا إذا كان يقصد الإلحاد الميل عن الباطل عن الحق إلى الباطل من اللحد، فهذا أمر آخر. المرأة تأخذ الطيبة هذه زانية حتى ترجع، وكل من تأثر بطيبها وفتن بذلك فعليها من الإثم ثالث. أرجو الشرح لقول ابن عباس هي به كفر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان من أمتي هي بهما كفر، هذا الكفر المجرد ينظر في ذات الفعل، إن كانت هناك نصوص أخرى دلت على أنه كفر أكبر فيحمل على الكفر الأكبر، وإذا النصوص الأخرى دلت على أنه ليس بكفر أكبر يحمل على الكفر الأصغر، وهذا في كل كفر منكر. لعل نكتفي بهذا، ما أعرف.